بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 106 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ الإبطال والإزالة، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه. يقال نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب، وذلك أن يحول الله الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره، وسواء نسخ حكم الآية أو خطها. وقد اتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا على ثبوت النسخ في كتاب الله تعالى، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه. وقد اشتهر عن اليهود إنكارهم، ليتوصلوا بذلك إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه نسخ بعض ما في التوراة فلا يكون نبيا، وهم محجوجون بما في التوراة نفسها أن آدم كان يزوج الأخ من أخته، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وقومه. نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسيكم إياها حتى لا تقرأ ولا تذكر. نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها من غير زيادة. فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل، وقد يكون أثقل وجوابه وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فالنسخ من مقدوراته سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. له ملك السماوات والأرض، التصرف فيهما بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر، فهو أعلم بمصالح عباده، وقد يختلف ذلك باختلاف الأزمنة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل أتريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل، حيث سألوه أن يريهم الله جهرة، وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي ذهب عن قصد الطريق وسمته، أي طريق طاعة الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوا أن محمد رسول الله، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا، العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح الإعراض عن المذنب، حتى يأتي الله بأمره، أي إلى أن يأتي إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنهم، وهو قتل من قتل منهم، وإجلاء من أجلي، وضرب الجزية على من ضربت عليه، وإسلام من أسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي من أعمال الخير في الدنيا، تجدوه عند الله، أي تجدوا ثوابه عنده حاضرا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، كل طائفة تضلل الأخرى، تلك أمانيهم، أنه لا يدخل الجنة غيرهم، أي مجرد أماني يتمنونها دون أن يكون عليها دليل من كتب في كتب الله المنزلة. قل هاتوا برهانكم، أي أحضروه، والبرهان الدليل الذي يحصل عنده اليقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أي في تلك الأماني المجردة والدعاوي الباطلة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى يعني بل يدخلها من أسلم وجهه أي أسلم له ذاته وأخلص له عمله من جميع البشر وهو محسن أي يعمل صالح الأعمال وهي المطابقة لما شرعه على ألسنة رسله. بلى من أسلم وجهه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.